من إخواننا يعني يرون كثيرا من العلماء في المنام بهيئة أنهم يعني حليقين يعني قد حلقوا اللحى، فهل هناك تأويل من الشيخ؟ أولا نذكر إخواننا جميعا بأن الرؤى لا ننصحهم أن يهتموا بها إلا رؤيا يشعر الرأي لها لأنها من القسم الذي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الرؤى ثلاثة، رؤيا من الرحمن، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا من تحديث النفس. فإذا كانت الرؤى ثلاثة أقسام فواحد من ثلاثة بتكون رؤيا رحمانية، واثنين من ثلاثة لا وزن لها لأنها قد تكون من تلاعب الشيطان أو في أحسن الأحوال من تحديث النفس، أي الإنسان يفكر في أمر يهمه من خير أو شر فيتصور شيئا في المنام يتعلق بما يفكر فيه في أثناء النهار، هذا إذا رآه لا قيمة له. كذلك إذا كان من النوع الذي هو من تلاعب الشيطان بعدوه الإنسان، فحينما تكون رؤيا فيها أنه رأى عالما حريقا، بمعنى رأى عالما يعصي الله عز وجل، فهذه الرؤى أو الرؤية ما دام فيها رؤية عالم حليق، هذا العالم المرئي في المنام أنه حليق إما أن يكون واقعه كذلك في اليقظة وإما أن يكون ليس كذلك، فحينئذ إن كان العالم الذي رؤية حليقا ليس حليقا في واقع حياته هذه يعني رؤية تبشر بشر تنذر بشر، وإن كان من حياته في يقظته ليس في منامه هو حريق فهو عاصي فلا يبشر بخير. أما الأمر الأول والأمر الآخر أيضا ما دام يلتقيان في رؤية إنسان يتلبس بمعصية لكن رؤية عن رؤية تختلف، إذا كانت الرؤية تمثل حياة حقيقية أي هو حليق دائما فهذا أشر، وإذا كان هو ليس كذلك لكنه في المنام رؤية حليقا فهو شر. حينئذ ننصح في مثل هذه المناسبة بأمرين اثنين: الأمر الأول أن يتأدب بآداب الرائي للمنام، وقد جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من رأى رؤيا تسره فليحدث بها عالما ناصحا، وإن رأى رؤيا تحزنه تكربه ظواهرها تدل على الشر فلا يحدث بها أحدا، وليتكل عن يساره ثلاثا فإنها لن تضره. هذا الذي يمكن أن يقال لمثل هذه المناسبة. وخلاصته أن الرؤيا التي ظاهرها شر أولا يدخل عن يساره ثلاثا فإنها لن تضره، وثانيا لا يقص على أحد. يعني هذا الأمر حصل من أكثر من ست أشخاص رأوا أكثر من يعني أربع علماء يعني من علمائنا يعني اللي نحسبهم إن شاء الله على خير. فهل هذا يعني يكون في شر لذات العالم نفسه ولا مثلا يعني؟ وأنا أجبت عن هذا بارك الله فيك أنه لا تعتد بالرؤى لأن الرؤى ثلاثة فواحد من ثلاثة بتكون إيش؟

آية أشكل عليه مرجع الضمير فيها، آية أشكل عليه مرجع الضمير فيها. قلت له شوف لعل، ما قلت له هي كذا لأنه محتاط، قال لعلك تعني قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، قال والله هذه. فما رجعت قلت لهم لسه تنكروا كشف، هاي كشف. شو صار معي أنا؟ صار معي هل إذا صح التعبير كمبيوتر إلهي. شو رجل طالب علم أقوى مني في علوم الآلة، أشكل عليه الضمير في آية لوين راجع؟ على حدود ما علمت أنا استحضرت الآية، قلت له لعل آية، قال هي هي. فإذا هذا مو كشف، هذا عبارة عن فراسة وعن مقدمات تقوم في نفس المتفرج فيصيب الهدف أحيانا ويخطئ أحيانا. كذلك المفسر أو المؤول للرؤى قد يصيب أحيانا ويخطئ أحيانا، هذا ليس عنده علاقة إطلاقا بأنه اطلع على الغيب. هذا جواب ما سألته. الآن الساعة 9 إن شاء الله. من هذا العلم أو هذا النوع من العلم طالبا كان في الجماعة الإسلامية وكان هذا الطالب الحقيقة له تخلص صادق جدا، وأظن الحديث شيخنا اللي هو إن المؤمن يعرف بالتقرب بالتوسل. نعم. كان هذا الطالب هو من الهند يقول لي أنا أسأل الله عز وجل أن يباعد بيني وبين الفراسة، أن يخفي عني هذه الفراسة. قلت له الإشكال، كنت إذا سرت في الشارع ونظرت في وجوه الناس عرفت أن هذا الإنسان قد يكون من وضع حرام. الله أكبر. نعم. إلى هذا الحد. قال وكنت إذا سألت وأنتهي بسؤالي إلى نهاية المطاف يعرف لأنه هذا فعلا يصيب يعني في راجل. من هذا طبعا ما جاء في سنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان أمرا معروفا أنه عندما رأى مرة بزيد بن حارثة وابنه أسامة كان في اللونين مختلفين، فقال أشهد أن هاتين القدمين من هاتين القدمين أو معنى الحديث يعني. فالثلاثة الحقيقة تتعلق بالأشياء المرئية وتتعلق بالأشياء غير المرئية، وهذا علم موهوب وليس علما يلتمس في صحائف الكتب. صحيح. تفضل يا ايوه انت ماشي الجورنال يعني مستنى بدك انا حاسس في لبعض اخواتي مجموعه من الاسئله فلسه على والله يعني رايت خوف ما ده بكثر الاسئله. لا يا تفضل. اولا ما بقى الحديثين التاليين، لا تزال طائفه من امتي يحاسبون على الحق ظاهرين على من ناقضهم يقاتل اخرهم بالجهل. الحديث الثاني لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب إلى أبا هريرة كيف يفعل؟ قال تناوله تناولا. نعم. الحديث الأول ليس المقصود استمرارية الطائفة المنصورة في مباشرة القتال الذي هو القتال المادي، لأن هذا إنما يتعلق بهذا الزمن الطويل من بعد قوله عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث الصحيح، وإنما المقصود أنه هذا القتال لا ينقطع عن هذه الطائفة المنصورة بالمرة، بحيث أنه أنهم يبقون مغلوبين على أمرهم فلا يستطيعون أن يقاتلوا من عاداهم، لكن هذا الاستمرار لا ينفي أن يكون هناك انقطاع ما بين زمن وزمن. هذا تماما